فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميم